إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا تكلمنا فيما مضى عن التفسير بالمأثور، وعرفنا المشاهير من الصحابة في التفسير، وعرفنا طبقات المفسرين من التابعين. والليلة إن شاء الله تعالى ندرس تاريخ تدوين التفسير بالمأثور، متى بدأ العلماء في جمع التفسير والتأليف فيه. قال المؤلف رحمه الله: جاء قرن تابعي التابعين، وفيه ألفت تفاسير كثيرة جمعت من أقوال الصحابة والتابعين. زمان تابعي التابعين، الطبقة الثالثة، صحابة تابعين، تابعي التابعين. ألفت فيه تفاسير كثيرة جمعت من أقوال الصحابة والتابعين. من هذه التفاسير تفسير سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن راهوي وروح بن عبادة وعبد بن حميد وأبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن أبي طلحة والبخاري رحمهم الله أجمعين. ومن بعدهم ألف ابن جرير الطبري كتابه المشهور جامع البيان في تفسير آي القرآن، وهو من أجل التفاسير. تفسير الطبري رحمه الله من أجل التفاسير. ثم ابن أبي حاتم وابن ماجه والحاكم وابن مردوي وابن حبان وغيره. قال: وليس في تفاسير هؤلاء إلا ما هو مسند إلى الصحابة والتابعين وتابعيه، ما عدا ابن جرير فإنه تعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض وذكر الإعراب والاستنباط. يعني تفاسير السابقين جمع فقط أقوال الصحابة والتابعين، أما ابن جرير فمع أنه جمع أقوال الصحابة والتابعين فإنه تعرض لتوجيه أقوالهم وترجيح بعضها على بعض، كما تعرض لإعراب الألفاظ واستنباط الأحكام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما تيسر عن كل صاحب تفسير من هؤلاء. قال: تفسير ابن جرير. ابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير ابن يزيد الطبري، ولد سنة 24 و200 من الهجرة، وتوفي سنة 10 و300. كان رحمه الله فريد عصره ووحيد دهره علما وعملا وحفظا لكتاب الله وخبرة بمعانيه أو أصحها وأجمعها لما ورد عن الصحابة والتابعين. عرض فيه لتوجيه الأقوال ورجح بعضها على بعض، وذكر فيه كثيرا من الإعراب واستنباط الأحكام، وقد شهد العارفون بأنه لا نظير له في التفاسير. قال النووي في تهذيبه: كتاب ابن جرير في التفسير لم يصنف أحد مثله. وقال أبو حامد الإسفرايني شيخ الشافعية: لو رحل أحد إلى الصين ليحصل تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا عليه. يعني لو سافرت الصين عشان تشتري تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، هذا مش كتير على هذا التفسير انك انت تسافر له الى الصين من اجل الحصول عليه. ومن مزاياه انه حرر الاسانيد وقرب البعيد وجمع ما لم يجمعه غيره، غير انه قد يسوق اخبارا بالاسانيد غير صحيحه ثم لا ينبه على عدم صحتها. ممكن تلاقي في ابن جرير الطبري روايات مسنده وبعدين يعني غير صحيحه، ولم يقل ولم ينبه انها غير صحيحه. وعذره في ذلك ما قاله السلف: من اسند فقد اعذر. من اسند فقد اعذر، يعني ايه؟ ما دام هو قال لك الاسناد اهو، انت بقى شوف، بص في الاسناد وشوف الاسناد صحيح ولا غير ايه صحيح. وقلنا ان عذره في ذلك هو ذكر السند في زمن توافر الناس فيه على معرفه حال السند من غير توقف على تنبيه منه. وهذا التفسير موجود الى اليوم منتشر مطبوع والحمد لله، وهو عمدة كثير من المفسرين. اما تفسير ابي الليث السمرقندي فهو ايضا تفسير بالماثور يذكر فيه كثيرا من اقوال الصحابه والتابعين، غير انه لا يذكر الاسانيد، يعني يذكر اقوال الصحابه والتابعين بدون سند، وهو مخطوط في مجلدين موجود في مكتبة الأزهر لم يطبع. ومنها الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي رحمه الله، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي رحمه الله، قال في مقدمته إنه لخصه من كتاب ترجمان القرآن، وهو التفسير المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع بمصر. وقد ذكر في كتابه الإتقان أنه شرع في تفسير جامع، في تفسير جامع لما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة والأقوال المعقولة والاستنباط والإشارات والأعاريب واللغات ونكت البلاغة ومحاسن البديع، وسماه مجمع البحرين ومطلع البدرين. وذكر أنه جعله أو جعل كتاب الإتقان مقدمة له. وذكر في خاتمة كتاب الإتقان نبذة صالحة من التفسير بالمأثور المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أول الفاتحة إلى سورة الناس. أما تفسير ابن كثير فابن كثير هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر القرشي الدمشقي الشافعي، المولود سنة 75 والمتوفى سنة 74 و700. وتفسير ابن كثير من أصح التفاسير بالمأثور إن لم يكن أصحها جميعا. نقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة والتابعين، وقد أخرجته مطبعة المنار بمصر في 9 أجزاء، ومعه بأسفل الصفحات تفسير البغوي الآتي ذكره، وبآخره كتاب فضائل القرآن الذي يعتبر متمما له، والطبعة المشهورة اللي هي 4 مجلدات مشهورة ومتداولة. أما تفسير السير والحديث، ولذلك نحن ندرس كتاب إيه؟ شرح السنة له. وكتاب معالم التنزيل هذا أتى فيه بالمأثور مجردا عن الأسانيد، وهو ممتاز جدا في التفسير. معالم التنزيل للبغوي كتاب ممتاز جدا في التفسير. تفسير بقي بن مخلد، قال ذكر الإمام السيوطي في طبقات المفسرين أن بقيا هذا، بقي بن مخلد بن يزيد بن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي، أحد الأعلام وصاحب التفسير والسند، أخذ عن يحيى بن يحيى الليثي ورحل إلى المشرق، ولقي الكبار بالحجاز ومصر وبغداد، وسمع من أحمد بن حنبل، وسمع بالكوفة أبا بكر بن أبي شيبة، وسمع بمصر يحيى بن بكير، وسمع بالحجاز أبا مصعب الزهري، وسمع بدمشق هشام بن عمار، وشيوخه 284 رجلا، وكان إماما زاهدا صواما صادقا مجاب الدعوة قليل المثل بحرا في العلم مجتهدا لا يقلد أحدا عني بالأثر وليس لأحد مثل سنده في الحديث ولا في التفسير. قال ابن حزم أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره لا تفسير ابن جرير ولا غيره. ولد رحمه الله سنة 420 للهجرة، وللأسف أن تفسيره هذا لم يكتب له الذيوع والبقاء، ولم يظفر بما ظفر به تفسير ابن جرير من هذا الخلود. يعني على الرغم من جلالة قدره هذا التفسير، إلا أنه لم يكتب له البقاء، ولم تتداوله الأيدي، ولم تطبعه المطبوعات أو أدار الطباعة. ولكن كما قيل: وكم في الخدر أبهى من عروس، ولكن للعروس الدهر ساعد. يعني شفت العروس، عروس ياما في البيوت أحلى من هذه الايه العروس، لكن عوانس فليس لهن نصيب في الزواج. فكذلك أمر هذا التفسير، تفسير بقي ابن مخلد رحمه الله، يعني يقول ابن حزم أقطع أي أجزم أنه لم يؤلف في الإسلام مثله، ولكن لم يكتب له البقاء. ومنها كتاب أسباب النزول للواحدي، وهو أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، اقتصر في تفسيره على بيان أسباب النزول بالمأثور، وهذا نوع من التفسير لا مجال للتأويل فيه، ومن أعظم ما ألف في موضوعه على رغم توسط حجمه. الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس، كتاب النفيس، تحدث فيه مؤلفه عن الناسخ والمنسوخ، وذكر أقوال العلماء في ذلك مسندة، وقد استوعب ما قيل في النسخ ولو لم يكن عنده صحيحا، وهذا نوع لا مجال للرأي فيه أيضا، لو أن علم الناسخ والمنسوخ لا مجال للرأي فيه، بل سبيله الوحيدة هي الرواية، وهو معدود هنا من التفسير بالمأثور على ضرب من التوسع كما لا يخفى. ثم إن كتب التفسير بالمأثور موسوعات كبيرة لا نستطيع الإحاطة بها، ولا بأسماء جميع مؤلفيها، ولا بطريقة كل مؤلف فيها، غير أننا نستطيع القول أو أن نستطيع أن نجمل القول في طرق المفسرين بعد العصر الأول. فنقول: بعد عصر الأولين الذين ألفوا في التفسير بالمأثور والتزموا ذكر السند بجملته، جاء قوم صنفوا في التفسير واختصروا الأسانيد ولم ينسبوا الأقوال لقائليها، فالتبس بذلك الصحيح وغيره، وصار الناظر في تلك الكتب يظنها كلها صحيحة، بينما هي مفعمة بالقصص وبالإسرائيليات على وجه لا تمييز فيه، كأنها كلها حقائق. ومن هنا استهدفت رواياتهم للتجريح والطعن، ولولا ما يقوم به المحققون في كل عصر من إحقاق الحق وإبطال الباطل لانطمست المعالم واختلط الحابل بالنابل، ولكان ذلك مثار مطاعن توجه بلا حساب إلى الإسلام والمسلمين. فقد ذكروا في قصص الأنبياء وفي بدء الخليقة والزلازل ويأجوج ومأجوج وبرودة الماء الذي في الآبار في الصيف وحرارته في الشتاء، ذكروا في كل ذلك ما يندى له الجبين خجلا وما لا يتفق الحقائق العلمية أبدا، ويا ليتهم نبهوا على وضعه، فلو فعلوا لكان الأمر هينا، ولكنهم لم يذكروا السند كما ذكر الأولون ليستطيع المطلع عليه نقده بالرجوع إلى كتب الجرح والتعديل، ثم لم يكلفوا أنفسهم على الحكم على السند بعد محاكمته إلى كتب العدل والتجريح. وقد عني بعض المفسرين بأن يسرد شتات الأقوال، حتى إنه ذكر في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحو 10 أقوال، مع أن الوارد الصحيح تفسير المغضوب عليهم باليهود وتفسير الضالين بالنصارى، ولكنه الولوع بكثرة النقول نأى بهم عن الاقتصار على التفسير المقبول. كذلك نلاحظ أن كل بارع في أي فن يقتصر غالبا في تفسيره على الفن الذي برع فيه، فالمبرز في العلوم العقلية كالفخر الرازي أغرم باستعراض أقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والرد عليها في تفسيره، والمبرز في الفقه كالقرطبي أولع بتقرير الأدلة للفروع الفقهية والرد على المخالفين، والمبرز في النحو كالزجاج والواحدي وبحيان يهتم أعظم الاهتمام بالإعراب ووجوه ونقل قواعد النحو وفروعها، وأصحاب المذاهب المتطرفة والنحل الضالة يقصدون إلى تأويل الآيات على ما يروج مذاهبهم في التطرف والضلال، والأخباريون يعنيهم أن يستقصوا القصص والأخبار عن من سلف صحيحة كانت أو باطلة، والإشاريون وأرباب التصوف تهمهم ناحية الترغيب والترهيب والزهد والقناعة والرضا، فيفسرون القرآن بما يوافق مشاربهم وأذواقهم. وعلى الإجمال ترى كل نابغة في فن أو داعية إلى مذهب أو فكرة يجتهد في تفسير الآيات بما يوافق فنه ويلائم مشربه ويناصر مذهبه ولو كان بعيدا كل البعد عن المقصد الذي نزل من أجله القرآن. ولقد غال بعضهم فجعل القرآن مشتملا على العلوم الكونية كالطبيعة والكيمياء والحساب والجبر وما إلى ذلك، وقد سبق أن حققنا ذلك في المبحث الأول في الكتاب وبينا رأي العلماء من إطلاق إن القرآن يشتمل على العلوم الكونية وغيرها. والخلاصة أنه يجب على المفسر ملاحظة أن القرآن كتاب هداية وإعجاز، وأن يجعل هدفه الأعلى ومقصده الأسمى إظهار هدايات الله من كلامه وبيان وجوه إعجازه في كتابه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قال: التفسير المحمود والتفسير المذموم ما هو؟ تفسير الصحابة والتابعين وتفسير الذين اعتمدوا على أقوال الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة، وتفسير أهل الرأي الموفق الذين جمعوا بين المأثور الصحيح مع حذف أسانيده وبين آرائهم العلمية المعتدلة، كل هذه الثلاثة من التفسير المحمود: تفسير الصحابة وتفسير التابعين وتفسير من نهج نهج الصحابة والتابعين، كل هذا من التفاسير المحمودة. ويغلب على هذا النوع الثالث في عصرنا الحاضر، إذ تجمع التفاسير لدينا بين معان مأثورة ومعان توسع في ذكرها عن طريق الرأي والاجتهاد المعتمد على العلم والاعتدال. وهناك نوع رابع هو تفسير أهل الأهواء والبدع، وحكمه أنه مذموم. قالوا: وأشهر الغارقين في هذا الضلال الرماني والجبائي والقاضي عبد الجبار، واختلفوا في الزمخشري، فمنهم من عد تفسيرا من هذا النوع تفسير أهل الأهواء والبدع المذموم لما فيه من مناحي الاعتزال، فإن الزمخشري معتزلي. ومنهم من قال إن في تفسير الزمخشري فوائد مهمة، يريد بذلك أن يلتمس له المعاذير وأن يغلب جانب الفوائد التي فيه على جانب الاعتزال الذي يحتويه، ولكن عدالة الأحكام تقضي بأن نسوي بين جميع التفاسير وأن نحاكمها إلى مبدأ واحد، فما وافق منها الصواب وكان بمنع عن البدع والأهواء فهو من التفسير المحمود، وما تورط منها في الخطأ وتخبط في الهوى والبدع فهو مذموم، لا فرق في ذلك بين الزمخشري وغيره ولا بين معتزلي وغير معتزلي. فما هو ميزان المدح والذم للتفاسير؟ ما هو الميزان الذي نزم به التفاسير حتى نقول هذا تفسير محمود وهذا تفسير مذموم؟ قال: ثم إن هناك ميزانا لما يحمد من التفاسير وما يذم، وهو الفيصل الذي يجب أن نحكمه ونزن كل تفسير به، فما رجح في هذا الميزان قبلناه وحمدناه، وما طاش رفضناه وذممناه. والمدح والذم درجات بعضها فوق بعض على حسب استيفاء التفسير لوجوه المدح والذم أو نقصها قليلا أو كثيرا. قال: وسنضع هذا الميزان بين يديك تحت عنوان منهج المفسرين بالرأي، فانتظره رويدا. و من هنا إلى تقريبا 13 أو 14 صفحة ملغي إلى قوله التفسير بالرأي الجائز منه وغير الجائز. قال المراد بالرأي هنا الاجتهاد، التفسير بالرأي معنى الرأي الاجتهاد. فإن كان الاجتهاد موفقا أي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محمود، وإلا فمذموم، زي ما خدنا قبل المعرفة في القياس وعرفنا أن في قياس فاسد مردود وفي قياس صحيح مقبول. فالتفسير بالرأي أي بالاجتهاد، إذا كان اجتهاد المفسر اجتهادا موفقا يعني مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه في الاجتهاد بعيدا عن الجهالة والضلالة فتفسيره محمود، وإذا كان تفسيره غير مستند إلى ما يجب الاستناد إليه في الاجتهاد فتفسيره مذموم. والأمور التي يجب استناد الرأي إليها في التفسير نقلها السيوطي في الإتقان عن الزركشي فقال ما ملخصه: للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة، أمها تفسير له مستندات كثيرة تتلخص في أربعة: أولها النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التحرز عن الضعيف والموضوع، ده أول ما يجب على المفسر أن يعتمد عليه. فأحسن تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة، ولكن لابد أن تكون السنة صحيحة. ثانيا الأخذ بقول الصحابي، يبقى القرآن والسنة وقول الصحابي. فقد قيل إن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع مطلقة، وقيل أن له حكم مرفوع في فيما لا مجال للرأي فيه. الثالث الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب، إلى ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب. الرابعة الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع، وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا ما يجب على المفسر أن يعتمد عليه. فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما الوقوف عند هذه المآخذ معتمدا عليها فيما يرى من معاني كتاب الله كان تفسيره سائغا جائزا خليقا جديرا حريا بأن يسمى التفسير الجائز أو التفسير المحمود. ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسير ساقطا مرذولا خليقا بأن يسمى التفسير غير الجائز أو التفسير المذموم. فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما ينير السبيل للمفسر برأيه، وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها، وأن يكون بصيرا بقانون الشريعة حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه. أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي، يبقى في المفسر بالرأي يعني بالاجتهاد عنده أمور يجب أن يتبعها، أصول يجب أن يتبعها، وأمور يجب أن يبتعد عنها. دي الأصول التي يجب أن يتبعها، وما هي الأمور التي يجب أن يبتعد عنها؟ قال: فمن أهمها التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة. إن يكون جاهل بقوانين اللغة وقوانين الشريعة وبعدين يقول هذا هو المراد من الآية، هو جاهل باللغة وجاهل بالإيه؟ بأصول الشريعة. ومنها حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة، على المذاهب الفاسدة كالمعتزلة الذين يلوون النصوص ليا لتوافق إيه؟ مذهبه. ومنها الخوض فيما استأثر الله بعلمه، زي ما قلنا في الأول خلاص أقسام التفسير، ومنها علم اختص الله إيه؟ اختص الله تبارك وتعالى به ليس لأحد أن يخوض فيه. ومنها القطع أي الجزم بأن مراد الله كذا من غير دليل، أن يقول مراد الله هو كذا قولا واحدا من غير دليل يعتمد عليه. ومنها السير مع الهوى والاستحسان. ويمكن تلخيص هذه الأمور الخمسة التي يجب أن يبتعد عنها المفسر في كلمتين هما الجهالة والضلالة. الجهالة والإيه؟ والضلالة، يعني الجهل والهوى. الجهل والهوى يجب على المفسر أن يبتعد في تفسيره عن الجهل، ويجب أن يبتعد عن الإيه؟ عن الهوى. وينبغي أن يعلم أن في القرآن علوما تتنوع إلى ثلاثة. الأول علم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه بل استأثر به وحده، كمعرفة حقيقة ذاته وصفاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو، وهذا النوع لا يجوز الكلام فيه لأحد إجماعا. يعني نحن نؤمن بالأسماء والصفات ما جاء منها في القرآن وصحيح السنة، ولكن لا نعلم كيفيتها، لا نعلم إيه كيفيتها. فالخوض في حقيقة الذات والصفات والخوض في علوم الغيب التي لا يعلمها إلا الله هذا لا يجوز. الثاني ما أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم واختص به، وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له عليه الصلاة والسلام ولمن أذن له الرسول في الكلام فيه، قيل ومن هذا أوائل السور. الثالث العلوم التي علمها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغها، وهذا النوع قسمان. قسم لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع كالكلام في الناسخ والمنسوخ والقراءات وقصص الأمم الماضية وأسباب النزول وأخبار الحشر والنشر والمعاد، لا يجوز الكلام في هذا العلم إلا بالإيه؟ بالدليل المنقول. وقسم يعرف بطريق النظر والاستدلال، وهذا منه المختلف في جوازه وهو ما يتعلق بالآيات المتشابهات، ومنه المتفق على جوازه وهو ما يتعلق بآيات